نور فؤادك والضلوع واسكب من العين. بسم الله الرحمن الرحيم. قصص المفرطين وحسراتهم. ترى إنسانا قام يحمل عود الغناء بيده. قصص المفرطين وحسراتهم. وآخر يهمهم بكلمات من الفسق والفجور. قصص المفرطين وحسراتهم. يسأل عن حكم من وقع في الزنا في نهار رمضان. قصص المفرطين. فنكس رأسه ثم رفعه واغرورقت عيناه بالدموع ثم قال: هذا ولدي الأكبر. قصص المفرطين. قال: أنا السبب. ماذا فعل؟ أنا الذي فرط. وفجأة أخذ يدور في المجلس لا يستطيع أن يجلس. وفي ليلة ربما هي ليلة القدر قال: أفطرت 7 أيام من رمضان. ولماذا؟ قال: أنا لا أدخل المسجد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وقال صارخا: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قالوا: خذ ابنتك واكتب تعهدا. ماذا فعلت؟ فقدت عرضها. حسراتهم. الحرقة تكوي قلبها. قصص المفرطين. فرأيت من بين الجالسين طفلا جالسا بين الناس، كيف دخل السجن؟ فأخذتها فذهب عقلي. ومن قائل: أبي لا يعلم عني شيئا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عندها يتذكر أباه المشفق فلا ينفعه، ويذهب إلى أمه الرؤوم الحنون فلا تنفعه. اللهم لا أسألك اليوم عن مريم التي ولدتني، إنما أسألك اليوم عن نفسي. ومن قائل: يا حسرة المفرطين. عندها اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا ربي ما جاءني من نذير، سيقول الله تعالى له: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يا ربي انظرني حتى احضر الشهود. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ربي انظرني حتى احضر الدفاع. ولكن وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. عبادك المتقين. نور فؤادك والضلوع واسكب من العين الدموع واكتب على باب الحياة: يا ربي آن لي الرجوع. من صمت القبور إلى هول القيامة الرهيب، يقوم الناس لرب العالمين، كل مهتم بشأن نفسه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بل يحشرون ثم يعرض لهم الصراط، فمن ناج ومن مكردس، ولا ينفع يومئذ الندم ولا تفيد الحسرات، والعاقل من اتعظ بغيره. وتسجيلات الأقصى الإسلامية تنقل لكم كلمة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي بعنوان قصص المفرطين وحسراتهم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحًا إنه بما تعملون بصير. أيها المسلمون، عنوان موضوعنا اليوم قصص المفرطين وحسراتهم. يا حسرة المفرطين في يوم الحسرات. المفرطون قوم اشتغلوا بالدنيا، ألهتهم الدنيا بمشغلاتها وملهياتها، قوم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، غدا غدا وفي غد تكون خيبة الأمل. يا حسرة المفرطين في يوم الحسرات. يا حسرة المفرطين في يوم الزفرات. يا حسرة المفرطين في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم العظيم عباد الله، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يغيب منهم أحد، يقفون على أقدامهم 50,000 سنة، حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، شاخصة أبصارهم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم العظيم عباد الله، يوم تتشقق السماء وتتناثر الكواكب وتكدر النجوم ويخسف القمر، يوم تسير الجبال وتفجر البحار وتتغير المعالم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تدنو الشمس على رؤوس العباد على قدر ميل، فيبلغ منهم العرق كل مبلغ. في ذلك اليوم العظيم عباد الله، يوم تتغير فيه المعالم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تذكر يوم القيامة بكى حتى يبل لحيته بالدموع، خوفا وخشية من هول هذا اليوم الهائل العظيم. لنتأمل عباد الله، وليقف كل واحد منا وقفة مع نفسه ليتأمل في هذا اليوم العظيم الهائل. فيا حسرة المفرطين في هذا اليوم العظيم، يوما يجعل الولدان شيبا. تخيل نفسك يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت في هذا اليوم الهائل العظيم، إذ بك تنظر يمنة فلا ترى إلا إنسانا قام من قبره يقول سبحان ربي الأعلى لأنه مات ساجدا، وآخر بجانبه يقول لبيك اللهم لبيك لأنه مات حاجا، وآخر يقوم يقول لا إله إلا الله لأنه مات عليها. ثم تجيل النظر شمالا فإذا بك ترى إنسانا قام يحمل عود الغناء بيده، وآخر يهمهم بكلمات من الفسق والفجور كان قد مات عليها، وثالث ورابع. هكذا هم في ذلك اليوم، إذ بك تنظر يا عبد الله لتتخيل إذا الوحوش قد حشرت والدواب قد جمعت والحيوانات وقد جيء بها، وأنت تتأمل في هذا الموقف. لقد صور ربنا سبحانه وتعالى هذا اليوم الهائل العظيم بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سبحان الله عباد الله، إذا كان الله تعالى يقول عن هذا اليوم بأنه يوم عظيم، فكيف تتخيلون بالله عظمة هذا اليوم؟ ما هو يا رب؟ قال سبحانه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأضرمت حرا على رأس العباد تفور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتكدرت بعد الضياء كدور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. نعم عباد الله، يا حسرة المفرطين في هذا اليوم. زرت أحد الأخوة طلب مني زيارته، فلما أتيته جلست معه فجلسنا نتجاذب أطراف الحديث، فجاءنا شاب تظهر عليه علامات البؤس والشقاء والفسق والعصيان، جلس معنا قليلا ثم خرج، فلما انصرف قلت لصاحبي: من هذا؟ فنكس رأسه ثم رفعه واغرورقت عيناه بالدموع ثم قال: هذا ولدي الأكبر. قلت: سبحان الله، ما لي أرى على وجهي علامات الشقاء والبؤس؟ قال: أنا السبب، أنا الذي فرط. قلت: كيف ذلك؟ قال: كنت مشغولا بتجارتي، كنت مشغولا بجمع الأموال، كنت مشغولا ببناية العمائر، وكان ولدي يدرس في المرحلة الابتدائية، لم أكن أهتم لشأنه، فضاع مع شباب صاحبهم وجلس معهم، فضاع بضياعهم وهو كما ترى الآن. قلت له: هل يصلي؟ قال: لا يصلي. قلت: هل له من عمل؟ قال: لا عمل له. قلت: هل يدرس؟ قال: لا يدرس. وهو كما ترى لا ينفع نفسه بشيء ولا ينفعني بشيء. وإذ به يتحسر ويتندم ثم يبكي حسرة وندما. قلت له: أنت الآن تتندم على شيء وهو ما زال في الدنيا، لكنك ما تذكرت يوم القيامة، لكنك ما تأملت الخسارة العظيمة يوم القيامة، يوم أن تفقد نفسك وتفقد ولدك، هناك والله الخسران المبين. ألم تسمع قول الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم أحبتي في الله، والله ثم والله إنه الخسران المبين، يوم أن يخسر الإنسان نفسه أو يخسر ولده أو يخسر أمه أو يخسر أباه. نعم والله هناك الخسران المبين. ألا نتأمل في هذا عباد الله؟ ألا نستيقظ من غفلتنا؟ أين العقول الواعية؟ أين العقول المدركة؟ أين القلوب المؤمنة لتتأمل في هذه المواقف؟ يا حسرة المفرطين، سمعت بمرض أحد الأقارب، ذهبت وزرته، وكانت زيارتي له في ليلة 27 من رمضان المنصرم. دخلت على رجل تظهر عليه علامات البؤس والشقاء كأن هموم الدنيا كلها على رأسه، فدخلت عليه، لما سلمت عليه أجلسنا وبجانبه القهوة والشاي، قلت: ما لك يا أخي؟ قال: لا أدري، لا أدري، لكنني مهموم، الدنيا كلها أنكاد وضيق وضنك وضياع. قلت له: يا أخي، أنت لم تنظر إلا إلى وجهي، الدنيا تنظر إليه وقد أظلم وجهك بالذنوب والآثام، لكنك ما نظرت إلى وجه الدنيا المشرق بطاعة الله تعالى وتقواه ورضوانه. ثم قلت له: اجلس بنا نتحدث معك في الموضوع. قال: لا أستطيع أن أجلس. أخذ يدور في المجلس لا يستطيع أن يجلس، أخذ جسمه يرتعش. ثم أذن لصلاة العشاء. قلت له: يا أخي، الآن أذن لصلاة العشاء وأنت في ليلة 27 من رمضان، ربما تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، ارفع يديك إلى الله، اذهب استغفر ربك سبحانه، لعل الله عز وجل أن يغفر ذنوبك، لعل الله عز وجل أن يبعد عن قلبك الضيق والضنك والضياع الذي تعيش فيه. قال: أنا لا أدخل المسجد، أنا لا أدخل المسجد. قلت له: سبحان الله، أنت لا تصلي في المسجد وعمره أيها الأحبة يفوق 40 عاما. قلت له: ألا تصلي في المسجد؟ قال: أنا لا أدخل المسجد. قلت له: هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ قال: صليتها 9 صباحا. قلت له: المسجد بجانبك، ألا تذهب تصلي فيه؟ قال: أنا لا أدخل المسجد. قلت له: أتصوم رمضان؟ قال: أفطرت 7 أيام من رمضان. قلت: يا أخي، أتؤمن بالله العظيم الذي خلقك وأنعم عليك وأمدك؟ قال: نعم، أؤمن بالله العظيم. قلت له: أتؤمن بالموت وأنك سترحل من هذه الدنيا وتقابل الله جل وعلا بجميع أعمالك؟ قال: نعم، أؤمن بالموت. قلت: يا أخي، وإن مت الآن أتريد أن تقابل الله بصلاة أضعتها وصيام فرطت فيه ومعاصٍ ارتكبتها؟ ماذا ستقول لله؟ ماذا ستقول لله؟ ماذا ستقول لله؟ أنت لا تعرف معنى الموت، أنت لا تؤمن بحقيقة الموت. الموت يا أخي الكريم خافه الأنبياء، خافه الصالحون. استمع معي قليلا. حضرت الوفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، الصحابي الجليل، لما أدركته الوفاة نظر إلى من بجانبه قال لهم: هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا: لا نغني عنك من الله شيئا. قال: اذهبوا وتفرقوا عني. فدعا بوضوء فأحسن الوضوء، قال: احملوني إلى المسجد. فدخل المسجد وصلى ما كتب له، ثم جعل يذكر الله ويهلله ويستغفره. أتاه ابنه عبد الله قال: كيف تجدك يا أبتاه؟ قال: الموت في عنقي يا بني. قال: يا أبتاه، كنت تقول: ليتني أجد إنسان في سكرات الموت يحدثني كيف يجد سكرات الموت، وأنت أفضل من يخبر عن سكرات الموت. قال: يا بني، والله لكأن السماوات انطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأن جبل رضوى جاثم على صدري، وكأن شوك السعدان ينزع من قدمي، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة. ثم نظر إلى السماء واشتد بكاؤه، ثم جعل يقول: اللهم أنت نهيتني فعصيت، وأتمنتني فخنت، اللهم أنت أمرتني فعصيت، وأتمنتني فخنت، وحددت لي فتعديت، اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، لكنني مذنب مستغفر، لا مصر ولا مستكبر. اسمع يا أخي الكريم، حضرت الوفاة أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل للأمة أكثر من 7000 حديث. فلما حضرته سكرات الموت اشتد بكاؤه رضي الله عنه وأرضاه. أتاه أصحابه قالوا: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبكي. استمعوا أيها الأحبة على ماذا يبكي. قال: أبكي على بعد سفري وقلة زادي. سبحان الله العظيم، إذا كان أبو هريرة يبكي على بعد السفر وقلة الزاد، ماذا نقول نحن المقصرون؟ ماذا يقول الذي لا زاد له؟ استمع يا أخي الكريم، أتؤمن بالموت؟ قال: أؤمن بالموت. قلت له: استمع ماذا يقول الله جل وعلا. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا نعم والله أيها الأحبة إننا والله في غفلة عن يوم القيامة إننا والله في غفلة عن هذا اليوم العظيم إننا والله في غفلة عن يوم الحساب وإلا لما كانت هذه أعمالنا والله لو آمنا بالله حق الإيمان واستشعرنا هذه المواقف العظيمة لتغير حالنا وتبدل أمرنا فيا أخي الكريم عد إلى ربك عد إلى ربك استغفر الله وتب إليه الدنيا أيام قلائل طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله تعالى لا تغرنا الدنيا أيها الأحبة إنها أيام قلائل ظل زائل عارية مستودعة استمعوا لربنا سبحانه وهو يبين لنا حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد لمن كفر بالله وعصاه ومغفرة من الله ورضوان لمن أطاع الله واتبع أمره وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع إليه فتأملوا أيها الأحبة فيا حسرة المفرطين أحد المفرطين عاش بعيدا عن مراقبة أسرته أدخل على أسرته آلات اللهو واللعب يقلبون أجهزة القنوات ويتنقلون من قناة إلى قناة وهو يعيش في عالم الأحلام ومع كثرة الإمساس يموت الإحساس إذ بإحدى بناته تخرج عن عالم الطهر والنقاء لتبحث عن فتى الأحلام المزعوم فيظفر بها وحوش الظلام فتذهب معهم فتفقد عرضها وشرفها وإذ برجال الأمن يقبضون عليها وتودع في التوقيف ويتم الاتصال بوالدها ثم يأتي والدها من أين أيها الأحبة من أين جاء والدها جاء من إحدى استراحاته التي يسمر فيها مع بعض رفاقه على ما يغضب الله جل وعلا فلما دخل المركز إذ به يفاجأ كان يظن أنه وقع في مخالفة مرورية أو أن أحد أبناءه وقع في مخالفة فجاء ليستلمه لكن المفاجأة عباد الله المفاجأة عباد الله عندما دخل المركز وإذ بابنته واقفة على الباب تنتظره فلما رآها دهش أخذ يقول ماذا حدث قالوا خذ ابنتك واكتب تعهدا. تعهد؟ تعهد على ماذا؟ قالوا على ألا تعود لما فعلت. وماذا فعلت؟ وماذا فعلت؟ لقد فقدت أعز ما تملك، لقد فقدت أعز ما تملك. ثم دهش الرجل، تلعثم لسانه، انتفضت يده، ارتعش جسمه، أخذ يقول وهو يتحدث معها أمام الشرطة: كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ كيف تجرأت على هذا الفعل؟ كيف خرجت من البيت؟ أخذ يلومها، أخذ يلومها ويتكلم عليها بكلام جارح. ثم نزع العقال وأخذ يضربها. بكت بكاء شديدا، آلام تعصر فؤادها، الحرقة تكوي قلبها، تتلفت يمنة ويسرة، فقدت عرضها، فقدت شرفها، وهي الآن أمام أبيها تتحاور مع أبيها في هذا الموقف العظيم. إنها ضحية أيها الإخوة، ضحية لتفريط عظيم. وما أكثر الضحايا في هذا الزمن، سالت دموعها حسرة وندما، إذ بها تنظر إلى أبيها تشير إليه بأصابع الندم، لكنها أيضا أصابع العتاب، وكأنها تعاتب أباها بأنه أيضا له جرم وذنب، وإلا لما خرجت وفعلت ما فعلت. كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجدي الكلام، بأي مواجع الآلام أشكو أبي، من أين يسعفني الكلام؟ عفافي يشتكي وينوح طهري، ويغفو الطرف بالألم احتشام، سهام العار تغرس في عفافي، وما أدراك ما تلك السهام؟ أنا العذراء يا أبتاه، أنا العذراء يا أبتاه، أمست على الأرجاس يبعدها الكرام. أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اهتمام؟ جراح الجسم تلتئم اصطبارا، وما للعرض انجرح التئام. أبي هذا عفافي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام. أبي هذا عفافي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام. زرعت بدارنا أطباق فسق، جناها يا أبي سم وسام. أبي أبي حطمتني وأتيت تبكي، على الأنقاذ ما هذا الحطام؟ أبي حطمتني وأتيت تبكي، على الأنقاض ما هذا الحطام؟ تخاصمني على إنقاذ طهري، وفيك اليوم لو تدري الخصام. زرعت الشوك في دربي فأجرى دم الأقدام وانهد القوام. زرعت الشوك في دربي فأجرى دم الأقدام وانهد القوام. جناك وما أبرئ منه نفسي، ولست بكل ما تجني ألام. أبي هذا العتاب وذاك قلبي، أبي هذا العتاب وذاك قلبي، يؤرقه بآلام السقام. ندمت ندامة لو وزعوها على ظلال قوم لاستقاموا. زرت أحد السجون بمدينة الرياض، ألقيت عليهم محاضرة، فرأيت من بين الجالسين طفلا جالسا بين الناس. لما رأيته حزنت على منظره، تأملت في حاله، وأنا أنظر إليه وأتأمل في حاله دمعت عيناي وأنا أنظر إليه. نعم أقول طفل أيها الإخوة، نعم إنه طفل في الحادية عشرة من عمره. حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل أب خائن لأسرته، خائن لأطفاله، خائن لعائلته. كيف دخل السجن؟ سألناه، قال: كان أبي لا يهتم لشأننا، لا يأتينا إلى البيت إلا أحيانا، لا يسأل عن حالنا، وإنما يأتي ثم يضع المصروف اليومي بيد أمي ثم يغادر المنزل، لا نراه إلا أحيانا، لم يحطنا بنصيحة، لم يأمرنا بطاعة الله، لم ينهنا عن معصية الله. درست في المدرسة، قابلت مجموعة من زملائي من الطلاب، رأيتهم يدخنون، حاولت أن أجلس معهم، جلست معهم أياما، قالوا لي: خذ هذه السجارة، خذ هذه السجارة. ثم أخذتها لأول مرة وأخذت أدخن معهم يوما فيوما، وهكذا رويدا رويدا، حتى جاء يوم من الأيام فجاءني أحدهم قال لي: أنت لست رجلا. قلت له: لماذا؟ قال: هل أنت رجل؟ قلت: نعم أنا رجل. قال: إذا كنت رجلا فخذ هذه الحبة. قال: فأخذتها فذهب عقلي، ثم بقيت معهم نأكل من هذه الحبوب، فضعت بضياعهم، أبي لا يعلم عني شيئا. ثم قبض علي وأودعت في السجن. سبحان الله، يجلس مع من أيها الإخوة؟ يجلس مع من؟ يتحدث مع من؟ إنه يجلس في السجن مع مجرمين بعضهم بلغ 50 أو 40 أو الأكثر أو الأقل من عمره، لهم جرائم ومصائب، منهم من وقع في القتل، منهم من وقع في الزنا، منهم من وقع في اللواط، وهذا المسكين يجلس من بينهم. حسبنا الله ونعم الوكيل على ذلك الأب، حسبنا الله ونعم الوكيل على ذلك الأب. طفل في الخامسة الابتدائي أو قال في السادسة الابتدائي يدخل السجن، يسجن مع هؤلاء المجرمين، ماذا سيتعلم منهم أيها الإخوة؟ هل آن للآباء أن يوثقوا؟ هل آن للآباء أن يوثقوا؟ هل آن لنا أيها الإخوة أن نتأمل في أنفسنا وننظر في أحوالنا وفي من حولنا؟ نعم، يا حسرة المفرطين. هذا الطفل يعاتب أباه: أبتاه، أنت فتحت لي طرق الهوى، فركبت أهوائي وبئس المركب، دعني أبث هموم قلبي يا أبي، واسمح أقل إني عليكم أعتب. أنسيت يا أبتاه أنك لم تدع لي رغبة مما يشين ويخرب؟ أسلمت للأشرار مقود جاهد، فغدوا به نحو الضياع وكبكب، وتركت للفيلم الرخيص فؤاده، وعقيدة يهوي بها ويذبذب. ما زال بي طبق الفضاء يؤزني أزا إلى فعل الحرام يرغب، صور تموت بها المروءة والحياء، ويمجها الذوق السليم ويغضب. ولقد أسافر نحو أخبث بقعة، والمال مبذول به تتحبب. أواه ليتك يا أبي أدبتني، فلكم ينعم بالحياة مؤدب. أنا لست سائمة أدجن يا أبي، أنا لست سائمة أدجن يا أبي، يكفي لها علف يروق ومشرب. انقل لكل أب خلاصة قصتي، أبلغه قولا صادقا لا يكذب. سر الردى أن تتركوا فلذاتكم بيد العدا ليشرقوا ويغربوا. يا حسرة المفرطين في يوم الحسرات، يا حسرة المفرطين في ذاك اليوم العظيم. هذه حسراتهم في الدنيا، يبكي الواحد منهم ألما وحسرة وندما، لكن يا حسرتهم يوم القيامة. إنني أيها الإخوة لا أجد تصويرا أروع ولا أقوى ولا أعظم ولا أجزل من قول الحق تبارك وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم أيها الإخوة، لماذا يفر الواحد منهم من أبنائه، من أمه، من أبيه؟ يفر منهم لأنه يخشى أن يسأله الله عنهم يوم القيامة وهو قد أضاعهم وفرط في أمرهم. يأتي رجل يوم القيامة لا يملك إلا حسنة واحدة، يقول الله تعالى له وهو أعلم: اذهب ابحث لك عن حسنة ينالك خيرها وبرها تدخل بها الجنة. فيتذكر أباه المشفق فيأتي إليه فيقول: يا أبتاه، كنت تنعم علي في الدنيا، كنت تعطيني وتغذيني، أريد منك اليوم حسنة واحدة ينالني خيرها وبرها أدخل بها الجنة. فيقول له أبوه: إليك عني، ليتك اليوم حسنة تنفعني فآخذك. ثم يترك أباه ويذهب إلى أمه الرؤوم الحنون التي كانت تخاف عليه طنين الذباب ورقة النسيم، لكنها في هذا اليوم تبادره قائلة: يا بني، لقد كان بطني لك حواء، وثدي لك سقاء، وحجري لك وطاء، أريد منك اليوم حسنة واحدة ينالني خيرها وبرها أدخل بها الجنة. فيقول: يا أماه، إنني أتيتك أشكو مما منه تشكين. نعم أيها الأحبة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بل حتى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول في هذا اليوم: يا رب اللهم لا أسألك اليوم عن مريم التي ولدتني، إنما أسألك اليوم عن نفسي. وقال: كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول. وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ زوجه عائشة فنام عليه الصلاة والسلام. تفكرت عائشة في يوم القيامة فدمعت عيناها، سقطت دمعتان من عينيها على خد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ. قال: ما لك يا ابنة الصديق؟ قالت: يا رسول الله، تذكرت يوم القيامة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فلما سمع يوم القيامة كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام، ثم قال: والذي نفسي بيده، أما في ثلاثة مواطن فوالله لا يذكر أحد أحدا، لا يذكر أحد إلا نفسه: عند الصراط، وعند الميزان، وعند تطاير الصحف. أما عند الصراط فحتى ينظر أيجوز الصراط أم لا، والصراط موضوع على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم مخدوش الناج، ومنهم مكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أي كل واحد منا لا بد أن يمر على الصراط الموضوع على متن جهنم في هذا اليوم الهائل. وهم يمرون على الصراط لا يتكلم أحد، لا تسمع إلا همسة، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتكلمون، فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وعند الميزان، يوم أن يوزن العبد وتوزن أعماله، فينظر أيخف ميزانه أم يثقل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وعند تطاير الصحف أيها الإخوة، عند تطاير الصحف، عند أخذ شهادات النجاح والرسوب، النجاح الذي لا رسوب بعده والرسوب الذي لا نجاح بعده، من أخذ كتابه بيمينه نادى مناد من قبل الحق سبحانه: لقد سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأما من أخذ كتابه بشماله فينادي مناد: لقد شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. الأول يقول: إني ظننت أني ملاق حسابيه. الثاني يقول: ولم أدري ما حسابيه. الأول يقول فهو في عيشة راضية، الثاني يقول: يا ليتها كانت القاضية. الأول في جنة عالية قطوفها دانية، ويقول لهم الرحمن الرحيم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والثاني يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويقول الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يا حسرة المفرطين في يوم الحسرات، لا يملك المفرطون ذاك اليوم عباد الله إلا أن يأتي الواحد منهم ليجادل ربه سبحانه، فيأتي المفرط فيقول يا رب يا رب ما جاءني من نذير، سيقول الله تعالى له أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، جاءكم القرآن، جاءكم الشيب، جاءتكم المواعظ، هذه نذر من الله لعباده. سيقول المفرط يا رب يا ربي ما جاءني من يدلني ويرشدني إليك، سيقول الله تعالى له لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيقول المفرط يا ربي ما جاءني من يذكرني بهذا اليوم، سيقول الله تعالى له ألم تقرأ كل يوم 17 مرة مالك يوم الدين، هذا يوم الدين وأنا مالكه. سيقول المفرط يا رب يا رب أنظرني حتى أحضر الشهود، سيقول الله تعالى له يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عندها يقول المفرط يا رب يا رب أنظرني حتى أحضر الدفاع، سيقول الله تعالى له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لما قرأت اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبد عصى للنار عطشانا. سيقول المفرط يا رب أنظرني أستأنف الجلسة، يا رب أنظرني أعيد المحاكمة أعيد المحاسبة، سيقول الله تعالى له وللحاضرين جميعا ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم ينادي سبحانه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عندها سيعلم المفرطون أنهم قد ندموا أعظم ندامة، عندها يتحسر المفرطون ويندم العاصون يعلمون حقيقة الندم، لكنهم والله لا ينفعهم ذلك شيئا. وعندها يقول المفرط يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ثم عند ذلك يندم ويتحسر ويلوم نفسه، ثم يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ثم يتمنى أن يعود إلى الدنيا، يتمنى أن يعمل صالحا، ثم يقول يعلل نفسه لكنه بأماني لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم يقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيأتيه الجواب من ربه العادل سبحانه، يأتي الجواب من الحكم العدل جل جلاله قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أيها الأحبة التوبة التوبة العودة العودة يا مفرطا في طاعة الوالدين يا قاطعا لأرحامه يا معرضا عن المساجد ما عرف الصلاة يا معرضا عن المساجد ما عرف الصلاة يا متهتكا في حدود الله يا واقعا في الذنوب والآثام أيها العصاة المفرطون ما أعظم الحسرة ما أعظم الحسرة اتقوا الله وعودوا إليه قبل أن تقع لكم الندامة والحسرة قبل أن تندموا ولا تساعة مندم أحد المفرطين اتصل علي يوما من الأيام في رمضان ثم يسأل أيها الإخوة يسأل عن ماذا وهل بعد هذا التفريط من تفريط يسأل عن حكم من وقع في الزنا في نهار رمضان سبحان الله العظيم أي صيام يصومون أي عمل يعملون فالتوبة التوبة عباد الله والعودة العودة فيا معرضا عن المساجد ما عرف الصلاة يا متهتكا في حدود الله يا عاقا لوالديه يا قاطعا لأرحامه يا آكلا للحرام يا واقعا في الذنوب والآثام عد إلى ربك من الآن عد إلى ربك من الآن تب إلى الله جل وعلا استغفر الله سبحانه وتعالى من هذه اللحظة فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم أفق قد دنا الموت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم نعم أيها الأحبة إننا نغفل كثيرا عن ربنا إننا نقع في الذنوب والآثام والله تعالى يحلم علينا والله تعالى يعفو عنا فيا من وقعت في الذنوب والآثام يا من قصرت في طاعة الملك العلام كلنا ذلك المفرط أقول لك عد إلى ربك وخجلة القلب من إحسان سيده وحيرة القلب من إلطاف نعماه وحسرة الطرف لم كم يدنو لخائنة وحسرة الطرف كم يدنو لخائنة من المآثم لا يرضى بها الله فكم أسأنا وبالإحسان عاملنا وخجلتي وحيائي حين ألقاه وكم له من أياد غير واحدة وافت علي تريني أنه الله بلطفه وبفضل منه عرفني في حبه كيف أرجوه وأخشاه يا نفس توبي من العصيان وانزجري فقد كفى ما جرى لي حسبي الله أيها الأحبة الكرام توبوا إلى ربكم عودوا إلى خالقكم فإن رحمة الله واسعة إن رحمة الله واسعة فتوبوا إليه وعودوا إليه أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح مني ومنكم الظاهر والباطن وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم رد المسلمين جميعا إليك ردا جميلا اللهم رد ضال المسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ونور بصائرنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا ودعواتنا من الخيرات فبلغنا يا رب العالمين عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

يعني ربح جيد جدا، واستطاعت زوجتي ان هي تقضي وقت فراغها في عمل مثمر جيد، ان يخدمها هي شخصيا ويخدم اخواتها المسلمات بدون ما تطلع من البيت ولا تختلط بالرجال. وبالمناسبة المرأة تستطيع ان تؤدي اعمال قيمة جدا ومؤثرة في المجتمع، لكن بوسائل شرعية منضبطة. أدعوك في لحن الحديث وهيئوك للطباع، وبمكرهم أسجوا من الأوهام في جانا الضياء. أدعوك في لحن الحديث وهيئوك للطباع، وبمكرهم. إن السماء لا تمطر نجاحات على رؤوس الكسالى والراقدين، وإن الفرص لا تنبت ألفافا في حدائق اليائسين والقاعدين، لكن النجاحات تؤخذ غلابا والفرص تنتزع انتزاعا، وبين الحلم والطموح شعرة، فخل الجنوح بين الأحلام وتعالي إلى الطموح والحقيقة. مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الهبدان، حيث يقدم لك 100 وظيفة للمرأة حقيقة لا. صدر حديثا بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاملأ سمعك بالقرآن. ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. فما التغني؟ تحسين الصوت. فهل كان الغناء موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين؟ من نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وجد أنهم يطلقون الغناء ويستعملونه على الشعر والحداء. وهذا الفهم استشكل على كثير من المتأخرين، لكن ابن قدامة أباح الغناء، وهذا غاية الجهل وسوء الفهم. فأي غناء أراد؟ أراد الحدى. ألم تكن آلات الطرب على أيامهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إنما نشأ ذلك في أواخر 100 فما القول في الغناء المعروف اليوم؟ قال الغماري وهو من علماء المغرب: حتى إبليس داخل في إجماع العقلاء على حرمة ذلك. فمتى ولماذا حرم الله الغناء؟ حرمه الله على عباده بمكة صيانة للقلب وحماية له من مداخل الشيطان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وهذا يدل على عظم خطر الغناء وأثره على النفوس. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. عن عبد الله بن عباس قال: الصمود هو الغنى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صوت إبليس هو الغنى. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. عن مجاهد بن جبر أنه قال: الزور هو الغنى. لكن النصوص في تحريم الغناء قليلة، لأجل أن ذلك كان من المسلمات عنده. فماذا عن السنة؟ لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فما المعازف هنا؟ آلات له والطرف. أتقصد أن المعازف حرام؟ من أحل المعازف والغناء المحرم فقد نصب الأئمة على تكفيره. وما الدليل؟ إجماع السلف والخلف على تحريم الغناء وآلات له والطرف. لكن بعض الفقهاء المعاصرين يبيحون الموسيقى. ومن قال بهذا القول ليس بأهل الفتية. في ظل الخلط وسوء الفهم الواضحين في مفهوم الغناء وحكمه عند السلف وفي عصرنا الحاضر، كان من الواجب إيضاح ذلك. وكان لتسجيلات الأقصى الإسلامية شرف اصطحابكم في هذه المحاضرة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي في الغناء في الميزان. الغناء في الميزان. هذه المادة برعاية